يا الحباب اللي صارين معنا ويا مصطفى وهادي هادي سانسومين من عند حبيبي وخويا علاوة الله يقول لكم دوموند ما شانسون مولاة الجلابة ولا شيخ قال لك حيي الحباب اللي يحبونا وناس الغربة حيي الجيميقري خويا كريم ولا فامي علالي أرجع محروق على شونسون مطلوب على شونسون بالله يا ري بركاني وانت من بكري جايح يا ناس الغربة ظاهر ناس التيتيان كريم ولا فامي علالي ناس باري بالله يا ري بركاني وانت من بكري جياح تبعتك شوف وراني في بلاد الناس نتلاوح ناس الغربة قول Yeah.